لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وذكر تصديقه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كذبه الناس، بل إنه رضي الله تعالى عنه كان أول من أسلم من الرجال لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالرسالة. وكنا قد وقفنا فيما كتبه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا القاسم بن سعيد ابن المسيب بن شريك قال حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: قد علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك، يعني في الدخول في الإسلام. قال: صدقت، يعني صدق علي أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيما أخبر به. قال: صدقت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمد يده فبايعه، أي فبايع علي أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الخلافة. فلما جاء الزبير، يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، قال: أما علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك، أي أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر الزبير بمثل ما ذكر به علي رضي الله عنه. قال: فمد يده فبايعه. ولعل هذا وقع بعد ما تم من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة، لأنه لم يكن قد اجتمع لها من الأنصار إلا نفر قليل من هؤلاء: عمر رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهم الذين فاوضوا الأنصار وانتهوا إلى إظهار أن الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون للمهاجرين، وأن أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق. ثم لما عاد الناس إلى المسجد بايع سائر الناس أبا بكر رضي الله عنه، وممن بايع علي والزبير، حسب ما أشار هنا إلى تنبيه من أبي بكر رضي الله عنه لهما. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو قال ذاك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. أي فكيف لا أصدقه بهذا الأمر، يعني الإسراء به إلى بيت المقدس والعودة من ليلته. قال: فلذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق رضي الله عنه، يعني سمي ولقب بهذا اللقب الصديق، وهو صيغة مبالغة من الصدق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به دون أن يشك أو يتردد حتى في ما موجبه التردد. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان بين رجل من الأنصار وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعض المعاتبة فاعتذر أبو بكر رضي الله تعالى عنه إليه فأبى أن يقبل، يعني عذر أبي بكر رضي الله عنه. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاشتد وجده، يعني اشتد غضبه لذلك الموقف، أي في عدم قبول العذر من أبي بكر رضي الله عنه. فلما راح، يعني فلما كان في وقت المساء، أقبل الرجل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فجلس عن شماله، يعني كأنه يؤكد له وجوده وحضوره، فأعرض عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فجلس بين يديه أي أمامه. قال: فأعرض عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد أرى أنك تعرض عني، وقد علمت أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني، يعني إنما تعرض لأمر بلغك، لسبب بلغك عني، فأنت بسببه غاضب وآخذ في نفسك حتى تعرض عني، والذي بعثك بالحق ما أبالي ألا أحيا في الدنيا ساعة وأنت ساخط. نعم، ولقد نعم. فقال: يا رسول الله، قد أرى أنك تعرض عني، وقد علمت أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني أو لسخط في نفسك علي، يعني ما السبب الذي حملك على ذلك؟ هل بعض الناس أخبروك عني شيء، أو أنت غاضب أو لسخط أو لسخط في نفسك علي؟ فما خير دنياي وأنت تعرض عني، والذي بعثك بالحق ما أبالي ألا أحيا في الدنيا ساعة وأنت ساخط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنت الذي ابتدأك أبو بكر فأبيت أن تقبل منه، يعني ابتدأك بالعذر فأبيت أن تقبل منه. إن الله عز وجل بعثني إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال صاحبي صدقت، يعني أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال: هل أنتم تاركي وصاحبي، هل أنتم تاركي وصاحبي، هل أنتم تاركي وصاحبي؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه ينبغي أن يتركوه وصاحبه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، ولا يتعرض لهما بشيء، ولا يدخل بينهما بشيء، ولا يسيء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بشيء، فإن الإساءة إلى أبي بكر رضي الله عنه تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتزعجه. وما ذاك إلا لمكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في النفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المكانة إنما اكتسبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لإيمانه المطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير إيمان وأفضل إيمان وأكمل إيمان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: لو أن إيمان الأمة وزن بإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه عليه. وجاء في بعض تفسير هذا القول إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يعني يزيد على الناس بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، وإنما بهذا الإيمان الذي وقر في قلبه، وهذا التصديق الذي وقع في نفسه، ولهذا بذل رضي الله تعالى عنه من جهده، من نفسه، ومن ماله، ومن حياته ما لم يبذله أحد. ويكفيه رضي الله تعالى عنه فضلا وفخرا في ذلك مصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم في أشد محنة مرت به، تلك هي محنة الهجرة. يوم أن خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدرت قريش دمع، بل إنها منحت جائزة لمن يأتي به أو بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وبأنهم رصدوهم في كل طريق، وبأنهم قعدوا لهم كل مرصد، ومع ذلك لم يبالي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل إنه كان حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم، يسبقه تارة ويمشي وراءه تارة، وعند دخول الغار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بالدخول ليطمئن على أن يسلم الغار من أي شيء يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إبان الهجرة في غاية من القلق، يقول يتذكر رضي الله تعالى عنه الرصد فيمشي بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي، يعني يسبقه، حتى إذا كان ثمة من يرصد ومن يريد أن يؤذي النبي يبدأ بأبي بكر. وكان رضي الله تعالى عنه إذا ذكر الطلب، يعني الناس الذين يأتون مسرعين يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيمشي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أرادوا النيل والأخذ فإنهم يبدأون بأبي بكر رضي الله تعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى كافأه وجازاه على ذلك بأن ألقى السكينة في قلبه، كما سيمر في قوله جل وعلا أو في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الذين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ففي كثير من أو في بعض التفاسير أو كثير من التفاسير تذهب إلى أن السكينة إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى على أبي بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سكن الله تعالى قلبه من قبله فلم يحتاج إلى سكينة تنزل، وإنما أنزلها على أبي بكر ليطمئنه بأن الله تعالى ناصره وأن الله معه وأن الله منقذ نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها إنما هي بأمر من الله، وأن الله سبحانه وتعالى ثالثهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يوم أن جزع رضي الله تعالى عنه عندما دنا الكفار من الغار ووقفوا منه موقف، يقول: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي فالمسألة لا تحتاج إلى شيء من هذا القلق، لكنها الصفة البشرية، ولكنه المحبة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى في قلب أبي بكر لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إيمانه بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك كان حاملا ودافعا له على تلك المواقف التي وقفها، ولهذا أكمل الله تعالى له إيمانه. فاستمر رضي الله تعالى عنه في بذله وعطائه إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه، وهو لا يقصر في شيء، بل يبذل جهده ويبذل كل ما في وسعه، حتى إنه انسلخ من ماله لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، سياق الآية ما يدل على سكينة على أبا بكر، يدل على إيه؟ وهذا الذي نحن نقوله. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: قال: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. كأن الإمام أبو الحسين أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أراد أن يفصل ويتكلم عن مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه منقبة منقبة، وذلك ليبين للناس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما تبوأ هذه المكانة إلا لأشياء كثيرة بذلها رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت هو يرد في ذلك على المخالفين من أهل البدع الذين ناصبوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه العداوة، وما ذلك إلا لحنق ونفاق في قلوبهم. فكان رحمه الله يسوق هذه المناقب ليزيف دعاوى هؤلاء الناصبة الذين كانوا ينالون من أبي بكر رضي الله عنه. قال: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. أما بنفسه فمثل الموقف الذي كان ليلة الهجرة، وأما بماله فقد عرفنا أنه رضي الله عنه سلخ من ماله، وأنه قدم ماله كله، وأنه أنفق ماله حيث اشترى كثير من ضعفاء المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وأعتقهم حتى يخلصهم من عذاب أولئك الكفار. نعم، من النواصب أيضا، الناصب هم الذين يعادون، لكن الذين يظهرون عداوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هم غلاة الرافضة، وهم يسمون بالناصب أيضا، لأن الناصب كل من عادى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني استخدم هذا المصطلح على أن من ناصب علي رضي الله تعالى عنه العداء، ولا شك أن من ناصب بكر رضي الله عنه العداء يناصب علي رضي الله عنه، وإن أظهر محبة أبي بكر رضي الله محبة علي رضي الله عنه. قال: ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني الأموال التي كانت تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يقدمها أصحابها لينفقوا بها على الإسلام وعلى الجهاد، لا شك أنها مال ينفع، لكن أكثر هذه الأموال نفعا ما كان مصدره من أبي بكر رضي الله تعالى، لأنه كان يعطي ولا يخشى الفقر ولا الفاق. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على النفقة، فجاء وخطر في بال عمر رضي الله تعالى عنه أنها فرصة ينافس فيها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فعزم في نفسه أن يخرج نصف ماله، يدفع نصفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحتفظ بالنصف الآخر لأهله وأولاده. وجاء رضي الله عنه بهذا النصف ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عليه الصلاة والسلام لأنه رأى ما جاء به عمر مال كثير عندما يقارنه بمن بأموال الآخرين الذين جاءوا بها أو جاءوا بأموالهم، وجد أن مال عمر يعد كثيرا، فسأله صلى الله عليه وسلم، سأل عمر رضي الله عنه: متى تركت لأهلي؟ فقال: تركت لهم شطرة، يعني نصف المال. فأثنى عليه خيرا ودعا له لأنه عمل خيرا، ولأنه يعني بذل في سبيل الله الشيء الكثير. فلما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله، لم يبقي من ماله شيء. لما جاء بماله كله سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله، لأنهم ما داموا مؤمنين بالله ويعلمون أن الله هو الرزاق وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق كما تكفل بالحياة، لذلك هو لا يأبه أن يبقوا بمال وبغير مال. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الموقف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا يجارى وأنه لا ينافس، وما كان قد تعلق في نفسه من أمر قد يحس بأنه ساوى أبا بكر رضي الله تعالى عنه أو زاد عليه، كل ذلك يعني قد انحسر من نفسه، وعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى لأبي بكر ومكن لأبي بكر وهيأ لأبي بكر ما لم يهيئ لغيره. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة، يعني طريق أخرى ساقها المصنف لهذا الأثر أو لهذا الخبر، وهي متابعة عمرو بن محمد الناقد لمحمد بن الصباح الجرجرائي، متابعة محمد بن الصباح الجرجرائي لعمرو بن محمد الناقد، حيث إن إن الأثرين يلتقيان في سفيان بن عيينة الذي هو مدار هذا الحديث. فتابع محمد بن الصباح الجرجرائي محمد أو عمرو بن محمد الناقد متابعة تامة في هذه الرواية، ومدار الخبر على سفيان بن عيينة، يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم روى الخبر من طريق أخرى فقال قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو معاوية يعني الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح، والأعمش وسليمان بن مهران التيمي عن أبي صالح يعني السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث شاهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث روى أبو بكر رضي الله عنه الخبر الذي يوافق رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني بكاؤه رضي الله تعالى عنه إنما هو من باب شكر الله سبحانه وتعالى ومن باب حمد الله والثناء عليه، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني يعترف أبو بكر رضي الله عنه بأن الله سخره ليكون ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه من المال من أجل أن ينفقها في نشأتي وفي قيامي وفي نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا أكرمه وبوأه هذه المكانة العظيمة، ويكفي أنه جعله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، وأنه رضي الله تعالى عنه قام بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير قيام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان والمخرمي يعني محمد ابن عبد الله. وفي هذه الرواية قرن المطرز هذه الروايات الثلاث: رواية أبي كريب ويوسف بن موسى القطان ومحمد بن عبد الله المخرمي. قالوا حدثنا أبو معاوية يعني الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا الخبر أساسه مروي من ثلاثة طرق، لكنه اختصره المطرز وجعله من طريق واحدة لأن مدار الرواية على أبي معاوية، وهذا يعتبر متابع للرواية الأولى التي مرت بنا والتي هي من طريق أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، صاحب المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأبو كريب صاحب مسند أيضا. ولعل يوسف بن موسى القطان ومحمد بن عبد الله المخرمي كلهم من أصحاب المؤلفات، وكلهم أورد هذا الخبر في كتابه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاعتراف بالفضل لأهله. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال قال حدثنا أرطاة أبو حاتم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه ما من إنسان إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه منا إلا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ومنها أنه واساه بنفسه وبماله وأنه أنكحه ابنته. والمراد بمواساته بنفسه يعني أنه سخر نفسه لنشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ما عهد أنه تخلف عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه تخلف عن أمر هام من مر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا وكان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه دور في ذلك. وأما من حيث المال فإنه رضي الله تعالى عنه كان صاحب مال وكان صاحب تجارة، ومع ذلك كان ينفق من ماله كلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان رضي الله تعالى عنه يعني يتوجس ويتوقع أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء فيهيئه قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث ذلك لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أمر الهجرة وأنه سيؤذن له بالهجرة، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن هيأ ناقتين وأصلحهما واختارهما ليكونا مركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الهجرة، إلى غير ذلك يعني مما كان يفعله رضي الله تعالى عنه. يعني المراد به المنة المادية والمبادرة التي بادر بها رضي الله عنه أكثر من غيره، وإلا فإن الإسلام هذا منة لا تعدلها منة. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثنا بحير بن إسعيد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليلي، فبلغه ذلك فقام فيهم فقال: أتقولون سد أبوابنا وترك باب خليلي؟ فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله عز وجل، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقد واساني بنفسه وماله وقال لي صدق وقلتم كذب. هذا الخبر يعني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر، وهذا من الأخبار التي استنبط منها الصحابة رضوان الله عليهم منزلة أبي بكر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أولى بالخلافة من غيره، حيث أمرهم أن يسدوا كل خوخة وكل باب ينفذ إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر رضي الله تعالى. ومعلوم أن باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينفذ إلى المسجد، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه وإن لم يتخذ أبا بكر خليلا لمانع شرعي يمنع من ذلك، ألا وهو كونه خليل الله جل وعلا، خليل الرحمن، لأن الخلة هي غاية المحبة، ولأن الخلة لا تقبل المشاركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذه صلى الله عليه وسلم خليلا، ولولا ذلك لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام وأخوة الدين. فبين صلى الله عليه وسلم أن لأبي بكر رضي الله عنه مكانة ليست موجودة لغيره من الصحابة رضوان الله عليه، ولهذا لما أحس بأن من الناس من نفس أبا بكر رضي الله تعالى عنه وكأنه يعني بهذه المنافسة كأنه ينال من أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيء، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أن ينالوا أو يقولوا في أبي بكر شيء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة وهم من هم مكانة وفضلا، فتحذير غيرهم من باب أولى، وكأن في هذا رد على هؤلاء اصحاب البدع الذين نالوا من ابي بكر رضي الله عنه والذين آذوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه، حتى انهم فسروا مواقفه المشرفة بمواقف سيئة، يقولون وبئس ما قالوا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار أبا بكر رضي الله عنه ليكون معه في الهجرة لا محبة في أبي بكر، وإنما كان يتوجس أن أبا بكر يفشي سره وربما ألب عليه، ولذلك أخذه ليحول بينه وبين ما يتمكن به أبو بكر، وأيضا أخذه يعني بمثابة كما يقولون يعني وسيلة يمكنه أن يساوم بها قريشا فيما لو حدث له مكروه. هكذا كان بلغ ببعض النفوس وببعض أهل النفاق أن ينظروا وأن يفكروا في أمر أبي بكر، وفي هذا التفكير في الحقيقة هو إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون إساءة لأبي بكر. وجلسوا يثنون ويمجدون على الموقف الذي قام به علي رضي الله عنه ليلة الهجرة، حيث إنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد عرض نفسه للخطر، وأنه يعني يعقدون مقارنة بين الموقفين. ولا شك إن الموقفين موقفان محمودان، وأنهما تضحية، وأنها جهاد وبذل، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لكل واحد من الشخصين الموقف الذي يناسبه. لكن ما خطر في بال هؤلاء إنما هو من الحنق والحقد والكيد والضغينة التي يحملونها في نفوسهم تجاه أبي بكر رضي الله تعالى، وبرأ الله سبحانه وتعالى أبا بكر من ذلك، فإن الله أثنى عليه في كتابه حيث جاء في قوله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان ذلك ثناء يتكرر يقرأه الناس ويبقى باقيا مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذا يعني رد كيد الكائدين، ويكفي في هذا أن الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه بهذا الثناء الذي لا يناله أحد منهم إن شاء الله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثني المعافى بن سليمان الجزري قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب الناس فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فهذا شاهد للحديث السابق الذي روي من طريق جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد لحديث جبير، وفيه بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه ومكانته، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خليله في الدنيا، وأن ما بينهما خلة الإسلام ومودة الإسلام. نعم. الباب الحالي هذا كان في أيام مسجد النبي. شوف انت، حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة الغربية كان باب أبو بكر، فهذا على حذائه وليس هو، لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وسع في الناحية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل توسعة شملها المسجد من هذه الجهة أخرت، فكأن باب أبي بكر رضي الله عنه أصبح اليوم جزءا من المسجد، وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أصبح جزءا من المسجد. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه عز وجل. قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلم أنه يريد نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوا أبواب الشوارع في المسجد، يعني الأبواب الشوارع أي الأبواب المفتوحة والشارعة، إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله تعالى. وهذا هو محل الشاهد من الخبر. وأما بكاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد علم منه وفهم منه ما خفي على كثير، وليس ذلك بمستغرب من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قد استنبط هذا الحكم من قبل يوم أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فرح المسلمون وهللوا لنزول هذه السورة، وفعلموا أن الله سبحانه وتعالى فاتح على نبيه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فهم من ذلك أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بدنو أجله وأنه اختار ما عند الله، يعني ليلحق بالرفيق الأعلى، ولذلك بكى رضي الله تعالى عنه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنه شاهد لحديث أبي سعيد ومن قبل أبي سعيد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا مشرعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. هذا الخبر يعني تفسير من سعيد بن جبير، وهو خبر مقطوع لأن سعيد بن جبير من التابعين. قال محمد بن الحسين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار وجاء المشركون فوقفوا على الغار، حزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن فإن الله عز وجل معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.